السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. التسمية على كل حال من الأحوال بما في ذلك الوقاع، فالعطف من عطف الخاص على العام، الوقاع حال من الأحوال، حال من هذه الأحوال، فعطفها على الأحوال من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به والعناية بشأنه. ويرد أيضا عكسه، عطف العام على الخاص: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن مولاه عبد الله بن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به كما في بعض النسخ يبلغ به، وإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يبلغ به فهو مرفوع، أو ينميه، أو رواية، أو يرويه. المقصود أنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع وليس بموقوف على ابن عباس. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم، يعني من المخاطبين وفي حكمهم من يتجه إليه الخطاب، من يصح أن يتجه إليه الخطاب من المسلمين الموجودين واللاحقين، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني في حال الجماع والوقاع كما في الترجمة وعند الوقاع، قال: بسم الله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله. إذا أتى، أتى فعل الماض، الأصل فيه الفراغ، يعني إذا أتى وفرغ منه، هذا الأصل. وقد يأتي الماضي ويراد به إرادة الفعل، يعني إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، وهذا هو المتجه هنا، لأنه من أجله، كما في سائر ما يفتتح بالبسملة ويبتدأ بها تكون قبل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، فيأتي الفعل ويراد به إرادته، وهذا كثير في النصوص، كما أنه يأتي ويراد به الشروع فيه، لا إرادته ولا الفراغ منه، كما في: وإذا ركع فاركعوا. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ونجنب الشيطان ما رزقتنا. دعاء بأن يجنب الشيطان، والشيطان عدو، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا شك أن العدو يجتنب، وتتخذ الوسائل والاحتياطات لاجتنابه، ومن ذلكم الدعاء بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. فقضي يعني قدر بينهما ولد، حصل حمل، فإن الشيطان لم يضر ذلك الولد. ولم سمعناه أنه يولد معصوم، لا، لكن كما قيل أنه يخفف عنه ذلك لأن هذا سبب، وقد يقارف ويزاول من الأسباب ما يجعل الشيطان يضره في بعض الأحوال، ولكن يوفق لإزالة هذا الضرر. ومثل ما قلنا أنه سبب من الأسباب، وقد يعارضه مانع أقوى منه. وليس معنى الحديث أن الولد يولد معصوم لم يضره. وش عندكم على الراء؟ لم يضره كل النسخ، حين الشدة معروفة لا بد منها، ها؟ يعني ما فيه نسخة بالضم، ها؟ وش اللي عندك؟ ارفع نسخك خلنا نشوفه. ايه الضبطين موجودين فقط، ايهما اولى؟ ايهما اولى؟ النووي رحمه الله عليه في كتاب الحج من صحيح مسلم، شرح مسلم، راى انه يتعين الضم ما دام ما بعده مضموم يجب ضمه، لكن لو كان ما بعده مفتوح وجب فتحه. إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، وتكلم على هذا الحديث، ولو كانت لم ردها وجب الفتح. وعندي في ذلك نظر. متى أنا سألت قلت لي الضم، من بسألت قلت الضبطين قلت لا، لكن ما انتبهت لها. المقصود أن عندي في كلام النووي نظر، وأن الضبط بالفتح هو الأصل والمتعين، لأنك إذا ضبطته بالضم ألغيت العامل، كأن لم غير موجودة، أرجعت الفعل إلى ما كان عليه قبل عمل العامل. طيب لم تجزم، لماذا قلنا يفتح؟ المقصود أننا نبين أن العامل أثر في الفعل، ثم نبحث عن السبب لماذا نصب أو لماذا فتح. لو ألغينا العامل، لو ضممنا معناه أننا ألغينا العامل. نعم فتح، لأن الجزم متعذر الجزم، بل الأصل جزم. ولذلك لو فككنا الإدغام قلنا لم يضرره جزمنا، لكن لما تعذر الجزم بحثنا في الحركات كلها، فقلنا أن الضم يترتب عليه إلغاء العامل، الكسر لا يمكن، ولو أمكن لكان أولى من الفتح، مثل يرفع الله، مع أن الجزم لا يدخل، الجر لا يدخل الأفعال، لكن لنبين أن الفعل متأثر بعامل موجود أو مقدر. طيب ما لو واحد يشوف لنا عمدة القارئ شو الإعراب في هذا الحديث الثالث؟ طلعت تبارك الله يهديك. عندك ناس ترى ما يصلح الكلام عندهم هذا، ها؟ في عزاب لازم الواحد. ما الثالث ولا بو اخر الثاني؟ تسمع على كل حال. نعم، يعني على كل حال بما في ذلك الوضوء. ليقرر أن التسمية مشروعة عند الوضوء. قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، ولكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على إرادة على حال إرادة الجماع، يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: وكان إذا غشى أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. وين كان عبد الرحمن؟ وكان إذا غشى أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. يؤيد أن الأصل إذا أتى يعني فرغ، هذا من فهم ابن مسعود رضي الله عنه. قول جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور ابن المعتمر من صغار التابعين، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين. قوله: فقضي بينهم كذا كذا للمستملي والحموي، والبغي بينهما وهو أصوب، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان. وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفرابري قيل لأبي عبد الله عن المصنف: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. وجدته؟ اقرأ اقرأ. جاء لأنه يأتي الولد فائدة كثر الكلام أثناء الجماع، جاء في الخبر. نعم. ضعيف. نعم. قوله: لم يضره يجوز بضم الراء وفتحها، ويقال الضم أفصح. قلت: في مثل هذه المادة يجوز ثلاثة أوجه: الضم لأجل ضمه ما قبلها، والفتح لأنه أخف الحركات وفك الإدغام كما علم في موضعه فافهم. يعني فك الإدغام لم يضره، لكن إذا جاء مدغما وهل الأولى الإدغام والفك؟ قالوا أن الأفصح الإدغام. قالوا: ليس من الفصيح قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي، مع أنه جاء الإدغام والفك في كلمة واحدة: من يرتدد ومن يرتد. نعم. شو وين؟ لا تضار والدة بولدها. لا، الفك عموما يقولون إذا أمكن الإدغام فهو أولى من الفك. خلاص، اقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. مثل ما قلنا في إذا أتى، قوله إذا دخل الخلاء، وقلنا أن الماضي الأصل فيه الفراغ من الفعل، وهنا المتوجه إذا أراد ويؤيده الرواية الأخيرة، رواية عبد العزيز قال إذا أراد أن يدخل، فما يقول عنده عند إرادة دخوله. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني الظاهر والأصل في الفعل أنه إذا دخل ولج وانتهى، وقبل أن يباشر قضاء الحاجة يقول اللهم إني أعوذ بك، وهذا ذكر دعاء، لكن معنى إذا دخل إذا أراد كما سيأتي في الطريق الأخيرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. خبث جمع خبيث ويراد به ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، أو الخبث بضم الباء فيكون المراد به الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه في على التفسير الأول يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التأويل الثاني يستعيذ من الشر وأهله. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، تابع من؟ تابع آدم، آدم تابع آدم، وهذه متابعة تامة. وقال غندر عن شعبة، لأن آدم قال حدثنا شعبة وغندر قال عن شعبة، وبينهما فرق في صيغة الأداء، بينهما فرق في صيغة الأداء. وقال في رواية غندر محمد بن جعفر عن شعبة الرواية الأصل إذا دخل الخلاء، وفي رواية غندر إذا أتى الخلاء، هو بمعنى لأن دخل الخلاء المراد به أراد دخوله، وإذا أتاه كما قلنا فيما تقدم إذا أتى أهله. وقال موسى عن حماد إذا دخل، يعني بلفظ رواية آدم. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز وابن صهيب، وهذه متابعة لكنها أنقص من المتابعة الأولى، متابعة قاصرة. إذا أراد أن يدخل، قوله باب ما يقول عند الخلاء، أي عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول بالخلاء إذا كان معدا لذلك، وإلا فلا تقدير، إذا كان معد مكان مهيأ لقضاء الحاجة له باب يدخل معه. أما إذا كان غير معد للدخول كالصحراء مثلا ما يحتاج إلى تقدير، إذا أراد إذا أتاه، لكن قبل أن يرفع ثيابه يقول تنبيه، أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة، لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية، ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه، ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه، ولا أثر عن لتأخيرها عن التسمية عن غسل الوجه، لأن محلها مقارنة أول جزء منه. ايش معنى ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؟ لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء، كانت تتكلم عن استباطها في الوضوء، يعني أنه ليس محل لها البداية الشروع في الوضوء، لكن التسمية شو؟ لأن محلها مقارنة أول جزء منه. يشكل على هذا ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه، لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة. كلام ظاهر؟ ها؟ ما في شك. قلق الكلام. ها؟ ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها كل نسخ كذا الفتح. لأن أثر يعني مناسب. لعله لا أثر مناسب لتأخيرها عن غسل الوجه. لا، تأخيرها غير مؤثر مع أن محلها مقارنة أول جزء منه. ما في تصويب خطأ وصواب. نعم. ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه. في موضع التبويب. شوف الآن التسمية على الوضوء قارنها بالتسمية على الأكل. لو تقدم شيء من الوضوء على التسمية لفات جزء من الوضوء بدون تسمية، كما أنه لو أخر التسمية عن أول الأكل لكان بعض الأكل غير مسمن عليه، ولذا جاء أوله وآخره. فهل في مثل هذه الحالة لو أخرها يقول أوله وآخره مثل ما يقول بالأكل؟ إنه الآن يقول ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه. المراد يا شيخ في الفعل أو مراد في التبويب، هو تبويب جعل البسمة بعد غسل الوجه. لأن في الأبواب السابقة جاء غسل الوجه. جاب غسل الوجه في الدرس الماضي ذكرناه. ثم قال باب التسمية. وهذا اللي يقصد، هذا اللي يقصد ابن حجر. ايش يقصد؟ انه جعل التسمية بعد ولا اثر لتاخيره عن غسل الوجه، يعني في الذكر، في الذكر لا بالفعل، يعني اذا اراد ان يتوضا يؤخرها. شوف، لان محلها مقارنه اول جزء منه فتقديمها في الذكر عنه وتاخيرها سواء. يستقيم. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء استمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة، وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلا، يعني استظهر ومال، فاستروح قائلا ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب، ومع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء. وأجاب عنه بقوله قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير. هذا كلام ليس بصحيح. يعني ترتيب الأبواب عنده، نعم في كثير منه غموض، لكن إذا تؤمل وجد أنه دقيق جدا، لكن في بعضه غموض قد يخفى على كثير من الشراح. قال وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه، لو ترك البخاري هذا لكان أولى، لأنه ليس من موضوع كتابه، الكرماني يعجز عن فهم بعض المواطن ثم يتهم البخاري، وقال في موضع وأساء فيه الأدب وقال لا مناسبة البتة بل هذا تعجرف، مع أن المناسبة ظاهرة ستأتي بمكانها إن شاء الله تعالى. البخاري لو جاء بالتسمية قبل الوضوء لاحتمل ذلك وجوبها أو استحبابها، فلما جاء بها في وسط قبل الوضوء دل على مشروعية الوجوب، مع أن الحديث لا يثبت عنده. ها؟ لا، البخاري يريد أن يجعلها يدخل الوضوء في العموم، يعني مثل ما تسمي إذا دخلت وإذا خرجت وكذا، وأيضا في الوضوء لأنه شأن، لأن الوضوء ذو شأن وذو بال، وكل أمر ذي بال لا يذكر فيه اسم الله أو لا يذكر فيه بسم الله أو لا يقال فيه الحمد لله، نعم لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، مع أن الحديث مضاعف. نرجع إلى الكلام هنا، وفيه كلام خطير ذكره الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك، وكذلك قال في مواضع أخرى إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، مع أن البخاري في جميع ما يريده، ننتبه لهذا، مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن، يعني عن اللغويين كأبي عبيد والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، لا شك أن له يد وباع في اللغة وينقل عن اللغويين كغيره، هذا ما في إشكال. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وكل متمذهب يقول إن البخاري على مذهبه، والبخاري مترجم في كتب الأئمة في طبقات الحنفية، مترجم في طبقات الشافعية، مترجم في طبقات الحنابلة، مترجم عند المالكية، كلهم يقولون الحنفي يقول البخاري حنفي، والشافعي يقول البخاري شافعي، والصحيح أنه إمام من الأئمة مجتهد، ومخالفاته للأئمة الأربعة اجتماعا وانفرادا ظاهرة في الكتاب. يقول وأما المباحث الفقهية وغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وإذا تجاوزنا عن مثل هذه الدعوة فالتي تليها مرفوضة. قال وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهم، وهذا الكلام باطل بلا شك. ومن قارن بين أقوال البخاري في مسائل الاعتقاد، في مسألة اللفظ ومسألة قول بخلق القرآن ومسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل، وبين مذاهب أمثال هؤلاء الكرابيسي وابن كلاب، وبينهم فرق كبير في هذه المسائل. وابن حجر رحمه الله يقول وأما المسائل الكلامية فأكثرها مستمد من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل البخاري على مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. سيأتي له تأويل يسير في كتاب التوحيد وفي كتاب التفسير، لكن لا يعني أنه موصوف ببدعة، يعني كون الإنسان يخطئ في مسألة أو مسألتين لا يخرج هذا عن المذهب الأصل. لا لا لا، ابن حجر ما هو إذا دخل خلاء وسمى الله هل يجهر أم يسر؟ إذا دخل يذكرها في نفسه. نعم الشيخ، بالنسبة إذا أتى أهلا بعد ما لا، أنا رجحت أنه إذا أراد وإن كان الأثر المروي عن ابن مسعود إذا غشى أهله فأنزل قال، أنا إذا انتهى. مثل ما عندنا في رواية إذا الله إذا دخل الخلاء، عندنا إذا أراد، وهذا كثير في النصوص ذكر الماضي وإرادة الفعل قبل الشروع فيه. وقلنا أن الماضي يطلق ويراد به الشروع، مثل ما في قوله إذا كبر إذا ركع فركع، ليس معناه إذا أراد الركوع ركع أو فرغ من الركوع ركع، لا، إذا شرع فيه. ها؟ لا، إذا أردت، خلافا للظاهرية، يقول الظاهرية إذا قرأت خلص من استعذ. يجمع معه مع مين؟ لا يقتصر على الوارد. وشو؟ الدعاء تعود في الذي معنا. لا لا لا يقتصر على الوارد. كذلك شيخ المقصود به من أراد الحاجة أو من أراد كمن أراد يأخذ متاع من يدخل ويأخذ. لا لا، إذا أراد الحاجة هذا الأصل. قال: والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره غير البخاري، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، وفي التراجم مصنفات، كل في تراجم البخاري كتب كثيرة. قال: وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به. قال ابن حجر: وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يعتني بترتيبه كما قال الكرماني، لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك. وقد يتلمح أو يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت، وأنه شرط لصحة الصلاة، ثم فضله، وأنه لا يجب إلا مع التيقن، وأن الزيادة فيه عن إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط، وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل، ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة كما تقدم في الوجه، وأن التسمية مع أوله مشروعة، أن تسمي على كل حال يدخل بذلك الوضوء، وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان أن أول واجب أن واجب الوضوء ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة، وأن الثنتين والثلاث سنة، ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، ثم ذكر سنة الاستنثار إلى الابتداء إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، لأن الاستنشاق والاستنثار وكذلك المضمضة لأمر باطن، فيبدأ بهما قبل الظاهر الذي هو الوجه، ليبين أن العناية بالظاهر تكون قبل بالباطن قبل الظاهر. وصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. قال رحمه الله: وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار، فترجم به لأنه من جملة التنظيف، ثم رجع إلى حكم التخفيف. الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا يبدي المناسبات في ترتيب الأبواب في هذا الكتاب، كتاب الوضوء. فترجم به لأنه من جملة التنظيف، ثم رجع إلى حكم التخفيف، فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين، ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين، إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل، دون مسمى الغسل. ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدل بغسل العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم، وذكر غسل الرجلين في النعلين، وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من قصر في سياق، نعم، ثم وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من قصر في سياق الحديث المذكور، فاقتصر على النعلين على ما سأبينه، يعني أنه مسح على النعلين فقط من غير ذكر لغسل الرجلين فيهما. ثم ذكر فضل الابتداء باليمين ومتى يجب طلب الماء للوضوء، ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء، ثم ذكر الاستعانة في الوضوء، ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء، يعني ما يطلب له الوضوء كالصلاة والطواف والقراءة وغيرهم. ثم ذكر ما يمتنع على من كان على غير وضوء، استمر على ذلك، إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما به تعلق لمن يمعن التأمل، إلى من يمعن التأمل، إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك، وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك، فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب، فكأنه تفنن في ذلك والله أعلم. يعني لما يدخل حديث المسح على الخفين في صفة الصلاة في السجود مثلا، في أبواب السجود، نعم، ليبين رحمه الله تعالى أنه وإن كان السجود على الأعضاء السبعة لا بد منه، إلا أنه لا يشترط أن تمس هذه الأعضاء الأرض، فالركبتان مستورتان، والقدمان إذا كانتا في الخفين فلا يلزم أن تباشر الأصابع الأرض. وبالنسبة للوجه والكفين معلوما أن السجود على الملاصق مكروه عند أهل العلم، تزول الكراهة لأدنى حاجة، وغير الملاصق لا إشكال فيه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يلتمس، يلمح، ينظر، يبين للواحد يتأمل، نعم. أي. كما أن هذا سيأتي، هذا سيأتي، نعم، هذا سيأتي. ما يكون هذا الباب لا. وين؟ لما شرح البسملة التي هي هذا سيأتي الكلام في الاستنجاء، وهل يصح الوضوء دونه أو لا؟ تقديم هذا الباب قبل، لكن قدمها من هذا النقل. هو ينظر إلى المسائل من منظار غير ما ينظر إليه غيره، والمسألة كلها وأساسها أن الكتاب وجد هكذا، نلتمس له ما يبين دقة ترتيبه بقدر الإمكان، وإلا لو نظرنا في مناسبات الآيات في القرآن الكريم، وجد من يتكلف ويأتي بكلام كثير منه بعيد ومتكلف، حتى ألف البقاعي كتابه نظم الدرر في 22 مجلد، ونسفه الشوكاني في تفسيره نسفا ولم يترك له أي أثر، فليراجع. على كل حال، كل هذه أمور اجتهادية، والأصل أحاديث صحيحة مروية بأسانيد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأبواب، بغض النظر أن أدركنا دقة الإمام في ترتيبه ولم ندرك، مع أنه مشهود له في هذا وليس بالمعصوم. يعني ما يلزم أن يكون كل ما جاء به وأولى ما قيل في ذلك، ما يلزم. نعم. عند الحاجة. نسخ البخاري هل هي متفقة في ترتيب الأبواب في مجموع الكتاب؟ إلا في القليل النادر، ولا متفق متفقة إلا في القليل النادر. قوله الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره. الخبث إنه لا يجوز غيره، وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قال النووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيدة، إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. وقع في نسخة ابن عساكر، قال أبو عبد الله يعني البخاري ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة، فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه، إن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي المكروه، قال فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي، وقد جاء في تسمية الخمر أم الخبائث. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث، هكذا على الشك الأول بالإسكان مع الإفراد الخبث والخبيث، والثاني بالتحريك الخبث مع الخبائث مع الجمع، أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم، أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم، ويجهر بها للتعليم، لأنه في الحديث ابن عباس أو في الحديث حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال اللهم إني، فمعناه أن أنس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاستعاذة، فكان يجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. وعلى هذا فالعمري المكبر ولا المصغر؟ المصغر، لأنه هو الثقة اللي على شرط مسلم. قوله تابعه ابن عرعرة اسمه محمد، وحديثه عند المصنف في الدعوات. قوله وقال غندر، هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار غندار عن غندر بلفظ أو بلفظه، ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل. قوله وقال موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، إيش معنى التبوذكي؟ نسبة إلى إيش؟ ها؟ في ذال؟ ها؟ لا. إيش معناها؟ ما في أحد يعرف؟ في غرابة، لكن لا بد أن يوجد في طلاب العلم من يعرف. ها؟ تبوذكي نسبة إلى ها اسمها إيش؟ وأين تقع؟ عندكم هناك؟ وين؟ المنطقة يمكن شيء ما نعرفه، تعرفه أنت. قالوا التبوذك قوانس الدجاج. قوانس، ما تعرف القوانس؟ يسمونها العبادة. المقصود أنها كانت تقال بالسين وصودوها ولا فرق، مثل الصراط والصراط. شو القاموس أبو عبد الله؟ ثالث طلعها أنت. أو التبوذكي من يبيع ما في بطون الدجاج من القلب والقانصة. وذكر احتمالات أخرى لكن مما قيل هذا. إيه ممكن. وأخونا ظاهر أنه على الجادة بعد، قيل أنت بوذك بلد لا عندك خبر، لكن صاحبنا يبيع، معروف أنه يبيع. ها يقول لأن قوم من أهل تبوذك نزلوا في دارها ولأنه اشترى إلى آخره. على كل حال قوله عن حماد بن سلمة يعني عبد العزيز بن يعني عن عبد العزيز بن صهيب وطريق موسى هذه وصلها البيهقي باللفظ المذكور. وقال قوله وقال سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد. قال حدثنا أبو النعمان. من هو أبو النعمان؟ ها صح. قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر مثل حديث الباب. وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده، والله أعلم. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول، يعني الدخول لابد أن يكون مع باب يدخل معه ويخرج منه، فيكون معدا لذلك. ولهذا قال ابن بطال رواية إذا أتى أعم لشمولها انتهى. والكلام ها هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت، الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة، يعني إذا رفع ثيابه كما يقول أهل العلم. المقام الثاني متى يقول ذلك، فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل. أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقولها قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا في من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، لأنه إذا كان بقلبه ما يكون ذكر. ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. والله على أصل إن الذكر يكون باللسان والشفتين ويسمع نفسه، وإذا كان بمجرد القلب فإنه لا يسمى ذكر، أقرب إلى التفكر. وإذا كان ممنوع من الذكر في هذه المواطن فلا أقل من أن يتذكر تفكر. تنبيه سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله، أخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري، والله أعلم. نعم. وراء نظيفة يعني كما تقدم في الماء الجاري له حكم الراكد، أو أن هذه الأماكن معدة نظفها الماء الذي جرى عليها فليس لها حكمها. على كل حال هي أنظف من الأماكن السابقة وتبقى أن محل قضاء حاجة. هذا يقول على كل حال الأسبوع الجاي ما فيه درس، الأسبوع كله ما فيه دروس. يقول لو سمحتوا لي باقتراح وهو يكون درس العشاء في فتح الباري، لأنه أكثر مسائل والحاجة إلى إيضاحي أكثر من شرح كرماني. هذا درس قديم حروف متقرر والناس أخذين عليهم مرتبين أمورهم على هذا، تغيير صعب. شيخ علة النهي عن الذكر في الخلاء وأن التنزه أماكن قضاء حاجة. طيب وإذا كان مثلا هذه شيخ النجاسة ليست بظاهرة، فهل يذكر شيخ كم إذا أردني توضع بردني توضع شيخ؟ ما سمعت. بلى كانكم نفس الموضوع يعني، بس زالت العلة يا شيخ، يبقى أنها محل قضاء حاجة. وترى للأمور النفسية أثر، هل تستطيع أن تجعل المصحف على كرتون حفايض وهو نظيف جايبه من المصنع؟ جايبه من المصنع ما في شيء. تذكر الله في هذه الأماكن فيه صعوبة وإن كانت نظيفة. صلى الله عليه وسلم. زيادة بسم الله.